خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن النسخ في القرآن. النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، وفي اصطلاح أهل العلم هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وهذا النسخ ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع أهل السنة، وله حكم عظيمة عظيمة، وسنتعرف على هذه الحكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد التعرف على النسخ وأحواله. أولا، الدليل من كتاب ربنا على وجود النسخ قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الشاهد في الآية قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وهكذا هو النسخ، ينزل سبحانه جل في علاه حكما من الأحكام يتوافق مع فترة من الفترات، ثم ينسخ سبحانه جل في علاه بآية أخرى وبحكم آخر. وفي هذه الآية العظيمة يبين الله تبارك وتعالى فيها حقيقة النسخ، وأنه ينقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر شرعه لهم سبحانه جل في علاه. وقد كان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم لهذا النسخ كفر وهوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخبر تبارك وتعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية، يعني يزيل هذه الآية أو يزيل حكمها، أو ننسها، أي ننسها من قلوب العباد، نأتي بخير منها، نأتي بأنفع منها لكم أو مثلها في النفع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها تتلائم مع هذا الزمان ومع هذا الواقع الذي تعيشون فيه. وأخبر سبحانه أن من قدح في هذا النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم سبحانه جل في علاه فلا أحد يحجر على أفعاله، فهو يقضي ما شاء ثم ينسخ ما شاء سبحانه وبحمده. ولا نقول ما قالت المعتزلة من أن النسخ قدح في علم الله سبحانه جل في علاه، وأنهم يقول: من قال بالنسخ فقد قال على الله بالبداءة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله تبارك وتعالى أنزل الحكم ويعلم أنه سينسخه بعد ذلك، لكن لتمام حكمته ما أنزل الحكم الآخر، لأنه أراد أن ييسر على عباده. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد كان الصيام مثلا في أول الأمر تخييريا، من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد ألا يصوم ويطعم فليطعم، ثم بعد ذلك نسخ الإطعام ووجب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والله تبارك وتعالى أراد أن يدرج عباده، أراد أن يعودهم على الصيام أولا، ثم بعد ذلك فرض عليهم الصيام. وبعد أن فرض عليهم الصيام كانوا يأكلون المغرب، فإذا ناموا أو صلوا العشاء لا يأكلون إلى مغرب اليوم التالي، فخفف ذلك، ونسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم بحكم آخر سبحانه جل في علاه، قال: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله كان يعلم أنه سينزل هذا وينسخ هذا، لكن لتمام حكمته كان يدرج عباده. وسنتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض ما ظهر لنا من حكم النسخ على جهلنا، وإلا فتمام الحكمة لا يعلمها إلا صاحبها سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده، وهو الأعلم بمصالح العباد، وهو الأعلم بما يصلحنا، وهو الأعلم بما يفسدنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله هو الأعلم سبحانه وبحمده. والنسخ في القرآن الكريم على أنواع. النوع الأول نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم، يعني حكم الآية نسخ وكذلك تلاوتها. كذلك فمن هذه نسخ العشر رضعات التي كانت تحرم الرضيع، فنسخ لفظها وحكمها، فنسخ لفظها وحكمها، أي والذي يدل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات. الشاهد في كلام عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، هذه كانت آية، عشر رضعات معلومات يحرم، هذه كانت آية، فنسخت هذه الآية وما عادت تقرأ في كتاب الله. قالت: ثم نسخن، ثم نسخن بخمس معلومات. وتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لكنها أيضا رضي الله عنها غفل عنها أن هذه أيضا كانت منسوخة أيضا، لكن منسوخة تلاوة دون حكم. الشاهد في كلام عائشة أن عشر رضعات معلومات يحرم كانت هذه من القرآن، ثم نسخت تلاوتها فما عادت تقرأ في كتاب الله الآن، وكذلك نسخ حكمها بأن الذي يحرم الآن هو خمس رضعات مشبعات. كذلك هناك نوع آخر من أنواع النسخ، وهو نسخ التلاوة دون الحكم، يعني الآية ما عادت تقرأ، ما عادت تتلى في كتاب الله، لكن حكمها باق. وهذا مثاله ما ذكرته عائشة في الحديث السابق، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ، اسمع، بخمس معلومات، ثم نسخ بخمس معلومات. سبحان الملك، وهذا هو الذي استقر عليه الحكم، خمس رضعات مشبعات يحرم، لكن هل هذا يقرأ من القرآن؟ حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لكنها لم تعلم أن هذا أيضا كان نسخ. فهذا نسخ، يعني خمس رضعات هذه نسخت أيضا، نسخت تلاوة، وبقي حكمها، وبقي حكمها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك من هذه الآيات آية رجم الزاني والزانية. قد روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورجمنا بعده. والحديث صحيح بفضل الله سبحانه جل في علاه. وقد قال الإمام البيهقي في سننه بعد أن ذكر هذه الأحاديث الواردة في ذلك، قال: وفي هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا.